بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاشر كني تبنات هي كتاب كي ألبانا عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقري ودي سدع بقلواتني أفر مركه هجرة واحد. وأنا كتاب كشر هذا السلسلة يعني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وعن سوغارني باب كالسدحات وإلى الباب الثالث الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. باب كان حقوقها اللي إلهي آخر إن لا أركي. وعقيدة ذي أهل السنة والجماعة. إيوه دتك الديدي وجهمية إيه معتزلة إيه له. إن ربي آخر الله أرك يدي دي سكرنا وحنسان صوت المانع عشر رضي هوري وحو باب كان قادة لغيا إلهي أرك تيسو إنه شرعا إيا عقلا بسغنطة شبهاتك دتك دي دينا وكغت شوابيا. الباب الثالث باب كسدحات الكلام هذا الوي إن كهذا في إثبات رؤية الله تعالى إلهي إن لا أركي إن سجنه بالأبصار إن لها لجو أركي في الآخرة آخر مركلته دون كلام أركي كارو لكن آخر والله أركي. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه وتيال يومئذ مارنت آخرة ناظرة من إفتيم يسوع دلالة يسوي يعني مشرقة من دلالة يسال له كذا إلى ربها ربي قدنا ناظرة من فيرنا يسو أرك يسوي يعني رائية من أرك يسوي والنظر كماشاني نظر الرؤية كي أرك تذوي معها معنى كلام ملح سيانو عدينا لفعي النظر معاني بذنبو قرآن ككوي من استعمال كيسا معاني دانا مركا لصو أروريو مؤلف كوحوليه أفروي طبعا لفظ النظر كقرآن إلا بقولي أفر ميلود بكاسو بالو شاغي إساغو سيغوين كيسو كلا دويهين أفرتني يشن سورة دود بوناكو كلا جرا معاني دالو استعمالي إنتا مركا لسكو صو أروريو مؤلف كوحوليه أفر بين نقون دونتا أفر معنو كي مادة سدح صورة قل ماها آيادا نلغو فسره هل مد أمباس صوحري وليس يخلو كمان بدنا النظر لفظيق النظر كي من وجوه معاني يقابب أذيكسي نحن ذاكرها أنه نشيغين انتع كمبحو يخلو النظر كمبح دمرك أما كمان بدنا أفر تامد إنه نخده كو إما أن يكون الله إلهي وشيذ عز وجل أنا مد وشيذ ويهي نظر الاعتبار نظر بمعنى الاعتبار إن هو أنا قاطع كقوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بينا كعبر قاذنين قيل سيدي له أبوري وحال ماذا فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين عاقبة المكذبين كوي بيني عربتو ذا فيريا فيرين كعبرقا ذا الشاي لن يجي لكم عركيسان رات كودي الكودي الدمي ما رحي كباب أني ملكة تكتان واتكوان قاذا نيسان فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كوانا قادة وي نظركو بمعنى الاعتبار ينلو وانا قادة قرآنك وكو يما دكو لبا أو يكون إنو يهي إلهي أنا مد أولاد نظر الانتظار نظر بمعنى الانتظار السويتان تان قرآنك وكو تيمدك قوله ما تنظر ما ينظرون ما السويان إلا صيحة واحدة قيل كلي قيامته بعد ما هنا فانتظروا إني معكم من المنتظرين أو كليتوا أو يكون إنه معناها صدحات إلهي أنا مد ولتشي ذا نظرة تعطف أركتي تعطف إيه ترحم إيه النحريس الشيء ودبع سنانه كقوله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة أو يكون إنه يهي أنا مد ولتشي ذا نظر الرؤية نظرك نظر الرؤية أركتي ذا أفرطان معنو كي مادا استعمالك القرآن قول الله باكو داري لكن أفرطان بيكو سوكران نقنيان نظر المهلة بيدهين قريو تاسين وحاوي بمعنى الانتظار كي بيقليس قولنا وحيكو دارين نظر بمعنى الخوف ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تانا نظر الرؤية بيسو قليو إنه كوفيرنا يقاب كي تلماما يانبا لغو شاقيو قف عبسانا يندهي بيليه أوكي أفرطان معنا دو نظر كي مادو إلى ربها ناظرة أركتذي نظر الرؤية محاذ وفا سرتي سدح لك لمنا صورة قل ماها ماشا عدين تيدهو فلا يجوز مبانانا أن يكون الله عز وجل إلهي إنو يهي عنا مد أولتشي ذا نظر التفكير والاعتبار نظر بمعنى فكر يوانا قادشة محايا لأن الأخيرة آخرة ذا اللي تشوغي لغها الليو ليست ماهاني بدار اعتبار دار لعبرقة تمي دار لسجزي يوي وحال لغها اللينا وجوه يوميد ناظرة إلى ربها ناظرة وآخرة آخرة نظر الاعتبار مباها نظر الاعتبار كوا كأدون كو دعا سوحي أتكفى إيداد كوانا قادتي وحكو أنفعان آخرانا حلقي تكليف نما حلقي اعتبار نما حلقي جزوي ينتيجة دينا لكل صادرت يوم إذن اعتبار بيقاضنا يان من نغون كرتو طاميشا كسار ولا يجوز مبنانا أن يكون إلهي إنويه عنا مد أولتشي إذا نظر الاعتبار انتظاري نظر كي سوغيتانك نظرك السوغيتانك إنان لولتشي ذينا لبا الرموت بأدريشان إياه مد وقتي هر أو كلاتو ديبو ككينا إياه وحولي إياه آخر ميل سوغيتان بماها قاران أهلو تشنوه محمد سوغانب سوغيتانك وابا وعجيري قلن نصوصتان السوكتي وعاديس إنين ميل سوغيتان إن وحي الربان بوهرين لغسيني واجك لنا قرينا ماني عاجرت معناها نظرك انتظار سوغيس والله استعمال سان سوشيغن لكن وحاجرت قرينا ماني دي ديس إن لو جتشيذ إلى ربها ناظرة أي منتظرة ولا يجوز مبنانا أن يكون إنويه إلهي عنا مد ولتشيذ قوله إلى ربها ناظرة نظر كاس نظر الانتظار كي سويتانك لأن النظر لفظي النظر إذا ذكر هديل الشيغو مع ذكر الوجه وجه الشيغيتانك سهديل الله ولا معنى إيو فمعناه وحاوي النظر العينين لابد أن يدود فيرين تودا اللتين كواسو في الوجه كويا الله إلا وجوه تن لشيغي الناظرة ليري أي هي الوجوه إلى ربها ناظرة أي الوجوه ليري لأن ناظر واسم فاعل اسم فاعلنا واسم مشتق أو فاعل قات فاعل كي سنة وضمير وجهه النقرية وجهه النقرية مركا ناظرة وجهه وي وجهه هي النظر كمركا لا إسراعيه وجهه لقول لماني بان نقرية قرينة مانعة من إرادة الانتظار كما إذا ذكر أهل اللسان ذكر أهل اللسان اللغة وهذه الشيغان نظر القلب قلبي في رنتيسة واعتبار كيسا فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك هذا الهان لم يكن معناه من نقن النظر العينين وهي النظر إيا قلب الإسراعي إن لم نقن كره. ولذلك صدق إذا ذكر النظر مع الوجه دي لشاوه لم يكن معناه من نقن كره نظر الانتظار نظر كي سجستها الذي بالقلب هانجري مركو بالقلب لشاوه سجست بو نقن وجه إن لم نقن كره markii waji la sheegana de qalbi ma noqon kara booska wajigu joogo wajiga waxaan qalbiga looga jeeda qarina maanaac way wajigu koow wa aidan sidoo kale fayna nadar al intidari nadarka sugisti la yakunu fil jannati man noqdo laana al intidara maahu sugista la sugo tabghid wa takdir ka araysin ya ka alwin nolosha way وأهل الجنة لهم الجنة وحيليهن ما لا عين رأت وحين إلي أرك ولا أذن سمعت لقنا عني مقل. حديث البخاري مسلم بوريي من حديث أبي هريرة إن حديث القدس لا يرنا يعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وحو يري مركا وحيليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ومن العيش السليم عيشك نبدع والنعيم المقيم نعموين كدائم كان. وإذا كان هذا كاس هدوية هكذا صدا وإن سوغين وحبا لم يجوز وحو البوحي رام بلا سينيك أين علوين إيسو علوسية كعريسين إيتهاي لم يجوز مبنانا أن يكونوا إن هذا المنتظرين كوسوغي لأنهم يغا كل ما خطر ببالهم مركو كسو دع كستو كسو دع قلب وذا شيء وح أتو به والله إيمان إيا مع خطوره ببالهم كسو دع إتان كقلب يسو كسو دعيبا والله إيمان إيا. وإذا كان ذلك السياحة كهدوية كذلك سيدو كالي فلا يجوز مبنانا أن يكون إنه يهي الله عز وجل أراد مدونية ولتشيدة نظر التعطف نظر بمعنى التعطف إن لو نحارسته وإن نقوط إلى ربها رب قيد بين ناظرة أتريسة وعطف إيا رحمة أصمانيسة لأن الخلق خلقي لا يجوز مبنانا أن يتعطفوا إن أتران وأن نحارسان ودبعين إلى هذان على خالق رب قابر إيقا أباهنا إساقوا مباهنا ومعناها فاسد كابا كان لنا يتعاطف هذا كدكتو. وإذا فسدد هدي فسادو يبرتو الأقسام الثلاثة أقسام تسد هذي هوري صح القسم الرابع قيبتي أفراد با صحيس أصبر والتقسيم كسولين توحي ليه تيرين بحالهم كسوروري. ومن أقسام النظر أقسام النظر كي وجوه ذو كمنه وهذا معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية من أركي سنيتهي ترى ربها عز وجل ربك أركيس وما يبطل وحبرين وحاكم إذا قول المعتزلة أي رهذين أن الله عز وجل أراد بقوله وحوقتش إذا إلى ربها ناظرة نظر الانتظار بوقتش إذا أي دهين وحابرين أنه قال إنو يري إلى ربها ناظرة ونظر الانتظار لا يكون لقد من قدك ما هذا مقرونا مثل الحريري بقوله إلى إلى باكه الرئيس نظر بمعنى الانتظار هنا إلى مقشو لأنه لا يجوز مبنانا عند العرب عربك تيضا أن يقولوا إلي لأن في نظر الانتظار نظر كي بمعنى الانتظار كي سويستها إلى إني قليان مبنانا كمد بها اللقد هذا ألا ترى أن الله عز وجل بيذن أرك إلهي لما قال بمركو لما ينظرون مسوغيان إلا صيحة واحدة إلا بوجري لم يقل مدهن إلا إذ كان معناه أي معنيه سمركي وها نظركو الانتدار سويتان وقال عن بلقيس حيلي فناظرة وانسوغ يا بيتري بما يرجع المرسلون تدكي عن دري وحي لصو النقضان سليمان صدرته فلما أرادت مركي أتشيدي أي دونتي الانتظار إني سوكس إني بالنظر بمعنى الانتظار إني ده كدكتو لم تقل إلى مدحن. وقال امرؤ القيس سحوري فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. وقصيدة قصائدك امرؤ القيس كامدة أم جندبنا حاسكي سيبيحيت أم جندب إساقو حاسكي سايتهي وذا تشوغان وحبين مانين قرقي ستشوغة يو حاوي من اللي رضع علقمة ابن عبد التميمي علقمة ابن عبد التميمي اسنا شاعرها خيمة ديو كتشوغة أم جندب نعي مالك توضافة لذو باي الشعر كقويقة كشيكيين كدب أنا كاقويس قوياسن يانا كاقوياسن بايس دهن وحيلا هي نول بهاد القصيدة اللي فوها حسام أيو أم جندب نهينا كلا صارتو تي قصيدة دي سيبو باللابي واتوكو باللابي خليلي يمر بي على أم جندب نقضي لبانات الفؤاد المعذب فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب لدى أمي جندبي ألم ترياني كلما جئت طارقا ووجدت به وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي إلى آخر كسي ألقبنا قبل يسيب تريي أم جندبي لهذه نكال حكم كان قوى ياسا إذا قفل قد أو تقانو لفت أن سهلنين بهذا وحيتري أمر القيس ونك هذا وحيكو تري ولا يبدي يمانت ألقبنا كاقبي باتي وحيري سبب وحيت الفرس كي سمركو كشي كين تلمامي فرس يجيل ولا هابا لا تلمامي لا بد فرس كاغا صاد تلمانتي كيسس او تلمامي باكا قرح صنيت مركاسي مركاتي ولي ساق لهوب ولي صوت درة ولي زجر منه وقع اهوج منعب استغنوا يلي واقبل يهوي ثانية من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب وحنا قسلا توافري كدمنا على القمة قرسدي القمة الفحل والبحر قصيدة داسو كمذها بيت كني فإنكما إذن كنت تنظراني حدادي السكتان ساعة حدادي السكتان ومن الدهر كمذا تنفعني وحي ينفعيسا لدى أم جندب مجندب أكتدى ينفعيسا فلما أراد الانتظار انتظار مركو تشيدي سوكس لم يقل إلى مدهن فلما قال الله عز وجل مركو هدبي الإله إلى ربها ناظرة إلى قلي علمنا وحانو قالني أنه الله لم يريد الانتظار السويس ومتشيرين وإنما أراد وحو أتشيذي نظر الرؤية نظر كي الرؤية أراكت ذهب أتشيذي ولما قرن النظر مركو لحريرية بذكر الوجهنا أراد وحو دوني نظر العينين اللتين لكو لبضعصو في الوجه كويا لكما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء وان أرقنا وجهك قد قدوم كيسا في السماء كرو قد قدوم يفيرين تاذا فلن نولي أنك وانكو تشيذينا قبلة ترضاها تكرالتها فذكر الوجه أبو الشيخي وإنما أراد وحونه تشيذي ولله تقلب عينيه نحو السماء إنديسي قد قدوم يأكل بفيرين لنعا كرك كر سمدا ينتظر سقية نزول الملك عليه ملك نوكو سودقو بصرف الله له أن لسه إلهي إنه كليحي عن قبلة بيت المقدس لليحي إلى الكعبة اللي وريتش مركز دي وتشي الله كان آيات دم بوتشي وح أستاني قرينا أن قضي إن ده إن لوتشي يقول له بالشيء ما دامر أركتي لا شيء تقلب لا شيء هديبة أركتي وتشي اللي يسكت درينا وقرينا مانعة من إرادة الانتظار. طيب إشكال بوكاني أي معتزلة ذو لاذا فإن قال قائل من له ديران الفنقل ذوا لما لا تقولون محذوله لعذهن إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد وحوش ذا إلى ثواب ربها ثوابك الرب قد بي ناظرة إيجيسة قولك وقول المعتزلة الأخفش الأوسط والله أبغى رشان يتوانكي جيريو دي كتابك سمعان القرآن أخفش الأوسطنا كان معتزليا حاذقا من معتزلي لكن أدلو قد يقانو خطروها وقوله حير وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول تنظر في رزقها وما يأتيها من الله رزق ذي وحلو محذوف بقدرا صدرت إلى ربها أي إلى رزق ربها وثوابه ناظرة كما يقول الرجل سوية لا ما أنظر مسوغي إلا إليك أذيغا موين قفك لا مسوغي إلا أبو استعمال إليك كما دارين سامح ذنه ويدين ومن أقوال المعتزلة هذا وركا مقشي أركتيو سنكو دومن قيل له وحالقو إليه ثواب الله عز وجل ثوابك إلهي غيره تعالى إذن الله يوي ثوابك إلهي نوا مخلوق الله نوا خالق وكال اللبا الله يفيرنا إيسا يا ثواب يفيرنا إيسا والله تعالى قال وحجري إلى ربها ناظرة ربي قد بيفيرنا إيسا ولم يقول مدهن إلى غيره غيرك ناظرة مدفيرنا إيساوي ظاهر كقرآنك إلى ربها ناظرة وي أدوغو وحا شيكتو ثوابك يتقدير كنا خلاف الظاهر وي أصلك عدم الحذف وي وحا شيكتين تقدير وي أن وحبا الله أقبحنين والقرآن قرآن كنا على ظاهره ظاهر كي سوي وكبس يليح ليحن أمبحنا وليس لنا نوم بنانا أن نزيله إن كليحن عن ظاهره ظاهر كي كم موقض إلا لحجة دليل درتي معهن وإلا هدان دليل لهين فهو قرآنك على ظاهره ظاهر كم موقض وهي يأصل كإن لغو الصغر عدم الحث والتقدير ألا ترى مياذا أرك أن الله عز وجل لما قال مركوري صلوا لي إيتو كذا وعبدوا لي عابدا لم يجوز مبنانا أن يقول قائر قف الله ياي إنو يرهدو إنه إلهي أراد غيره بأتشيذي وحبا قدران وحدفا ويزيل الكلام هذا الكليحي عن ظاهره ظاهر كيسي الله إن لو تكذل عابده فلذلك صادرت لما قال مركو إلى ربها ناظرة لم يجوز لنا مبنانا لم يجوز لنا أنه مبنانا أن نزيل القرآن قرآن كإنان كليحن عن ظاهره ظاهر كيسي بغير حجة دليلان ثم يقال للمعتزلة عاكرة كذب الغرحية تاوى وجوابه وجكله إلزامه وفي باب رؤية الله ودب فافهنتي سنوه إمان دونت بوسكو من باب الإلزام أصهر مرنية معتزلة وحير هذا الله لما أرك كان آخره محايا لله لا تدركه الله ما هاليش الأبصار ضمير كان صح الله النقنية الأبصار إنه ما هاليلان إنجاز لكم محالة لله يحديدين بناناته أن تزعموا إنات شيغتان أن قول الله عز وجل هذا الإله أجري إلى ربها ناظرة إنما أراد به وحاكليه ولتشي ذا أنها إنه وجود إلى غيره ألا إذا نهي الناظرة المدفيرين يسوي غير لقدره وثواب أجريه الرزق يلمذا فلما لا جاز محي أقوب بنانا ويدي لغيركم تتكي تتكك هلي أن إذن كهين أن يقول إنو إرادة إن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار إدريشتين أراد بها وحولتك لا تدرك غيره أو تدرك هذا أحد هذا محذوف بان قدرنا لا تدرك ما هلاش غيره غيرك الأبصار إنه وح قدرنه وان غير بالورج هذا نحنه محاوديدين يدتك كله ولم يريد أن يسنجدين أنها أبصارتي لا تدركها لهريرين إذن كنا واحد ربطان بس كقدرنا إيسان ضدك كلانا ظاهر كمزولين كران ومبا مليحين كران وواحد انتهي قدران إذن كنا ظاهر كواليحين كرتان وقدري كرتان مياه أحرام على بلابيره الدو حلال للطير من كل جزء إذن نوعيذين بنانتا ضدك لما بنانا مياه وهذا إلزام كان ما لا يقدرون من أين حين أوذين ويهي على الفرق فيه إن كفا كذان إن إمال أغبحان وأما على الفرق فيه أي كلا قادان إلى ربها ناظرة تقدير نوبانان هذا لا تدرك الأبصارنا أين بانانان وحي كلا صاري كران وجهك كلا قادان أهري كران oo meel uga baxaan oo ka fudhadaan male. دليل آخر دليل كله وكرنقص يدريس ومما يدل حاكم إذا وحى كتصي على أن الله تعالى إلهي يرى بالأبصار إن ده إن لغ أركيه قول موسى عليه السلام قال وحي ربي أريني إله إتسكيتس أنظر إليك أن كفيري ولا يجوز مبنانا أن يكون موسى عليه السلام إنه موسى قد ألبسه الله تعالى من إلهي أهويي جلباب النبيين جلبابك إيا قوئي النبي النمضة وعصمه كبت باذيي بما عصم به المرسلين وحو رسوش كبت باذيي استغو إلهي انتاسيي ورسول كردقي ونبي كردقي وشرفت ذي علمي ذي وعصم ذي إلى دورسي سيي ما بنانا أن يكون إنو يهي موسى قد سأل ربه ربك مدوي ديستي ما يستحيل عليه وحن صورة قال حين أبنانين وموسى وحن بنانين ونعكرين مع علمه ونبوته وعصمته يربي ويديستي وحن مستحيل عن صورة قال حين إلا يرادة ما بنانا صدرتت ربي أرني أنظر إليك مستحيل معهين وإذا لم يجوز ذلك طاهدين موسى كوبا على موسى كوبا نانانين فقد علمنا وحانو قاني أنه موسى لم يسأل ربه مويدي سن مستحيلا وحان لعكر مويدي سن وأن الرؤية أركتده جائزة وبنانته على ربنا عز وجل ربنا وبنانته إن لأركوه عقلا شرعا لمذبا ولا أركي كرا ولو كانت الرؤية أركتده هدي أيتها سيمع تزيره الشيخان إيسا مستحيلة مدان لعكرين على ربنا كما زعمت المعتزلة المعتزلة سيشيغته ولم يعلم ذلك أوسن أغين موسى عليه السلام موسى أوسن أغين مركو ويديسان يا ربي ولي هذا موسى مستحيل هو ويديستي لكن ما أغين إنه مستحيلته وعلموهم يقو معتزلين أي أغين مستحيلين أيتهي لكانوا وحين نقن لهاين على قولهم هذا الكوداس أعلم بقضى الكودة أعلم بالله كوى ألا كي يقان من موسى عليه السلام وهي موسى نوحو قرم وايي إلهي أركتدي سو إنه مستحيل تهيون لو يديسن يقول وحي قرتين إنه مستحيل تهيون لو يديسن موسى نوحو قرم وايي نوحو قرتين هذا الكهساسة كدل نيس هذا الكودة نقن إياه وهذا وركان ما لا يدعيه وحين الشيغان ينوي المسلمون قوف مسلم وحوزن شيغان بكرين وكب السوبيح كرين وحي هذا الكن دنب هذا كم دودان فإن قال قائل هذا مد هذا لا يجير هذا اعتراض كانوا ألستم إذنك سومات أغيهتهين تعلمونك وقرانيا حكم الله إلهي حكم كيسا في الظهار الظهار كاليوم مانت دونين أنت علي كظهر أمي حاس كوير هذا حكم كيسا متقانا ها ولم يكن منع هاي النبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك مذ يقانا قبل أن ينزل إنتان لو سودشين إنتان صورة المجادلة سودشين نبي قم بقرين مركي اللي ويدية خولة ويدست قد سمع الله قولة لتجادلك في زوجها ليري حدب حدن إذن كوا أكتهين نبي قنا حلقة عادوا إلي سودكتين مؤغين إذن كانوا حايدين كل زمية تي أعدنا تراهدين أو كلا وإن أكتهين وحسنين محمد أغانين مع أن الله ألبسه جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين تنم حد هيسان قيل له وحلو جوابيا لم يكن معه لبضا وحسك من معه تنات شيء هيسان يتنى نو آن شيغني اسكم من معها لوحان إسلحين وكلا دوان بقورتي سوقل نيسان آن إذن عدين هداد قرم ويدين وي قيل له وحلو ليه جوابهان لم يكن معه صح نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي يعلم مدعوك معهين ذلك حكم كالظهارك قبل أن يلزم الله انت آن إلهي كل لازم العبادة الدومها حكم الظهار ذلك حكمكس انت آن الدوم ماذا حكم الظهار لقول لازم نبي مؤغين فلما لزمهم الحكم به مركو حكم كي كل لازمي أعلم نبيه بأغيسي قبلهم أدوما دهرتوت نبي أهر أغادي ثم أعلم وحو أغيسي نبي الله نبي إلهي عباد الله أدوما ذي إلهي بذلك أرنك أغيسي ولم يأتي عليه كما إيمان وقت حلي لزمه حكمه حكم كالظهار كواتشبي فلم يعلمه عليه السلام نبي سن أغير صدرت المكي حكم كي لازمي إلهي أدوني أدوما ذي كل لازميه وحيي النبي كقبل الله إساقعنا أمد كارسي تنواسي داس وأنتم زعمتم إنكم زرب حاشيقتين أن موسى عليه السلام نبي موسى كان وحوها قد لزمه منذ كواجبي أن يعلم إنه أغاد حكم الرؤية حكم كأركتذي له وأنها أركتذاسي مستحيلة عليه مذن السورة قالهين ونبنا نينيتا وإذا لم يعلم ذلك هدوسا أغين موسى وقت أن لزمه علمه مركي علمه ذي كل لازمي وعلمتموه أنتم إذنك أدوتين الآن حدو إذنك إذن كل لازمي لزمكم محايدين كل لازمية وقصبنتهن بجهلكم أقون درذين الضرطة ذو حايدين وقصبتي أنكم إذنك إنما لزمكم العلم به إناد أغاتان أركتظة إن مستحيل تهي الآن حدو إذن كل لازمتي أعلمك وك أقون بذيناتهن من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به وحي كل لازم الأغاد إذن كم مركو إذن كل لازم الواد أغادتين مسلم كل لازم الأغان واي إذن كاك أقوم بلان بعد كنتين ويكال دوان داي باش وهذا كان خروج كبحوي عن دين المسلمين مسلمين الدين تودي ورن ولغا نقاتي وي أرنتاس دليل آخر دليل كان فانولي فاريكا مقن ده مما يدل حاكم إذا وحاكو تصي على جواز رؤية الله تعالى إلهي إن لا أرك إن يبنانته لعكرت بالأبصار لا قول الله تعالى لموسى وحكوه فإن استقر مكانه هذا ميش سكسقنا هذا جبل كي يبورته فسوف تراني وهذه أرك دونته ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما كان الله عز وجل مرك إلهي وهذا قادرا مد أوده على يجعل الجبل جبل كأنه كرده مستقرا مد سوغا معه إلهي سو ظاهري كان قادرا مد أوده نقن لها على الأمر أمرك الذي لو فعله هديء سمايه موسى لرآه موسى واركلها هديء إلهي الدين أوده إلهي إلهي ما عودي بورتا مركو الظاهري إنين الدكا نقنين يسوقناته ها إلهي وأودي إلهي إني سوقناته ما عودي وسدايو ها هديو أودي ودايو فسوف تراني دي بحقيقة إلهي تسوما ها فقادر على الأمر أرن الذي لو فعله إلهي هدو سمايو لرآه مصار كرهاي بورتا نسوقناته فدل ذلك وحوت الصي أرنكاس على أن الله قادر إله نؤوذه على أن يري عباده أدومي سينوص نفسه نفتيس وأنه جائز لبنانته رؤية أركتيس فإن قال قائل مثل دي وجراه وكم مرمو فلما لا قلت هذا له ويدين أما محيذ عن ربهن إن قول الله تعالى هذا الكلاه فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد فغيوية للرؤية وحا مستحيل آل لغوحري صدرت إنو سن أركب كرين ويدعب كرين مستحيل نماذي بآل لغوسي عدين يماد هذان قيل له حال وليه جوابت لو أراد الله عز وجل إليها دو دونه تبعيد الرؤية أركتي ذا فغين تيدا لقرن الكلام هذا الكوحو لحيرين لها بما يستحيل وقوعه وحين دعاي اي مستحيلته ولم يقرن ولا محريريين بما يجوز وقوعه وحدعتانكيس وبنايه فلما قرنه مركو لحريري باستقرار الجبل بورتين السكنات وذلك كان أمر أرن أيهي مقدور لله سبحانه وألا أوده. دل ذلك وحوك تسيكاسي على أنه جائز إنو بنايهي أن يرى الله عز وجل إلهي إلا أركو إنه بنانته ملك التبعيد ما ها وح جائز ومقدور عليها الوحر أرنت أو تلمامي معلف كيو وح تبعيد كوحو لحرير لا وح مستحيل إنه دعضاي تاي مثال هذا قرآن كوا كتشرتاس إلهي قالوا نارتين إنه قليل إنه مركو شيغي وح مستحيل وكحر وحول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط إلى نيف قيلة إربط دولة الكاذو قالوا نيف قيلة دي إربط دولة الكاذين الله كلا إكاتوا مستحيل عقلا إنين قليل إن مركة تبعيد كمركة للربو مستحيل كاسا للا حريريها نفيقي دخول الجنة قال هذا بما يستحيل وقوعه في العادة دي. عقلا يعني عادة ومستحيل الوقوع عادة بلا لحريري تاسو تلماما يا مؤلفكو ساسو كالو لا لحرير لها سيدو كالعلا ترى ميادا نرك أن الخنساء قبل الخنساء هيد لما أرادت مركي دونتي تبعيد صلحها الشيس إن الله الشيس إن فوقين يسو ويديدن تهينو دعكرين لمن كان حربا قفكي الله لأخيها ورالكت ورالكت للدلي قرنت الكلام هذا الكذي قبل وحي لحرير سي بمستحيل وحن عكر فقال ذو حيتر ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا حلقة القاري رواية قاركوذ حلوريا ولن أصالم قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا جونة القاري ولا أصالح له شيء مايو قوما ذات كنت أنها حربهم علكوذي عذو أما كنت آذهيد ولا الكذ حربهم على الله حتى يعود إلى هذا إلى النقض بياضا عدين حلقة القاري دامرك مذوي سخالسك إلى عدين يسبدله دامر مذو إنه عدين يسبدله حد أما جونة القاري ده أما ولن أصالم قوما كنت حربهم قصيدة ومراثدة ديوانك خنسانة كيا لوي ولن أصالم قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا جونة القاري لا نوم حتى تعود الخيل بعبسة ينبذن طرحا بمهرات وأمهار أو تحفز حفزة والموت مقتنع عند البيوت حسينا وابن سيار قصيدة ذي هاي خنصابة بيت كما كمدها والله عز وجل إنما خاطب العرب عرب حكولها الله بلغتها اللغة دي ونحن نرجع وحنو نقوينا إلى ما نجده وحن نكهرينه مفهوما حال يهمد لفهمي في كلام هذا الكذا ومعقولا لقرني في خطاب هذا الكذا يا خطب كذا فلما قرن الله الرؤية إليها ركتذي مركو لحريري بأمر مقدور أرن لأوذو جائز بنان علمنا وحانو قاني أن رؤية الله بالأبصار إلهين لواركين لها جائزة بنانتي غير مستحيلة أنا هين مستحيل أنا هين وحين إكرين إنتاس أيو عشر كاني طمناتكو إكانية ولين بابكي يقر نقصي رؤية الله في الدار الآخرة هي فقرة الشناد ودليل آخر يعني عشر كدن بسوء من دونه إلى عشر كدن بسوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.